هل الرد على المسلم والإجابة على الأسئلة أثناء الوضوء جائزة؟ لا حرج ما كان في غير محل قضاء الحاجة، محل خارج عن قضاء الحاجة يسلم ويسلم عليه ويجيب عن الأسئلة وهو في محل الوضوء لا في محل قضاء الحاجة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.